نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. أيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله جل وعلا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا مباركا. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من إحدى الأخوات، تقول إن لديها عقدا من ذهب تلبسه دائما منذ أكثر من 9 سنوات ولم تخرج زكاته طوال تلك الفترة، فهل عليها شيء في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الأخت السائلة إن كانت جاهلة بوجوب الزكاة في الحلي، أو أنها تتبع قول من لا يرى وجوب الزكاة في الحلي، فلا شيء عليها. وأما إذا كانت تعتقد وجوب الزكاة في الحلي ولو كان ملبوسا، ولكنها تركت ذلك تهاونا، فيلزمها أن تخرج زكاة هذا الحلي لما مضى من السنوات، وذلك بأن تقدر قيمته كل سنة من السنوات السابقة وتخرج الزكاة. نعم، جزاكم الله خير شيخ وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا زاد الإمام في صلاة الجنازة تكبيرة وأنا لم أكبر معه لأني اعتبرتها زائدة، فما الحكم؟ إذا زاد الإمام تكبيرة في صلاة الجنازة فالواجب على المأموم أن يتابعه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. وزيادة تكبيرة خامسة من السنة أحيانا، فيسن للإمام أن يكبر أحيانا خمسا، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه كبر على جنازة خمسا، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. لكن الغالب من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكبر أربعا، ولكن ليس هذا أمرا دائما راتبا. وعلى هذا فالمشروع للإمام أن لا يداوم على الأربع، بل يكبر أحيانا خمسا ليفعل السنة على جميع وجوهها الواردة، ولينشر السنة بين المسلمين. وعلى هذا فهذا الأخ السائل قد أخطأ في عدم متابعة الإمام في هذه التكبيرة الزائدة، لأن الواجب عليه أن يتابعه لما تقدم من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. ثم قال: فإذا كبر فكبروا. فتدخل هذه الخامسة في عموم الحديث. نعم، أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: صليت المغرب ركعتين ناسيا، ولم أذكر إلا بعد دخول وقت العشاء، فقمت وصليت المغرب ثم العشاء مع الجماعة، فهل علي شيء وهل فعلي هذا صحيح؟ إذا نسي الإنسان شيئا من ركعات الصلاة ثم ذكر، فإن قرب الزمن فإنه يأتي بما ترك منها ويسجد للسهو. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، فجاءه رجل يقال له ذو اليدين بطول في يديه، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: بلى، قد نسيت. ثم لما تحقق النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بسؤال الصحابة قام فتقدم فصلى ما ترك، وبنى على صلاته السابقة لقرب الزمن. وأما إذا طال الزمن بأن لم يذكر إلا بعد زمن طويل فإنه يستأنف الصلاة من جديد، ولا يمكن أن يبني على صلاته السابقة مع طول الفصل والزمن، لأن القاعدة أن الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال. وعلى هذا فما فعله هذا الأخ السائل من كونه أعاد الصلاة فقد أحسن في ذلك. نعم، جزاكم الله خير شيخ، بارك الله فيكم. أيضا هذا أخونا أبو بكر من مصر يقول: كنت منتظرا مبلغا من المال، إذا جاءني هذا المال فسوف أدفع جزءا منه لعمل خيري، ثم جاءني هذا المال فهل يمكنني دفعه بالنية عن والدي المتوفى رحمه الله، أو لابد أن أدفعه على نيتي السابقة عن نفسي؟ وهل يجوز أن أخذ من هذا المبلغ وأعطيه لشخص آخر مساعدة له؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. نية الإنسان غير ملزمة له، فإذا نوى بقلبه عملا معينا فله أن يغير هذه النية، فإذا نوى أنه إذا ملك مالا أو نوى أن يتصرف في ماله الموجود في يده مجرد نية في قلبه فله أن يغير هذه النية، فما دام أن هذا المال لم يخرج من ملكه فله أن يتصرف فيه كيف شاء على وفق الشرع. وعلى هذا فهذا الأخ السائل ما دام أنه نوى مجرد نية فله أن يغير نيته إلى ما يراه أصلح وأكمل. وكذلك أيضا لو تصدق بهذا المال أو تبرع به بالنية عن والده المتوفى كل ذلك لا حرج فيه، فله أن يتصرف في هذا المال بما يرى أن فيه المصلحة، ونيته السابقة ليست ملزمة له، لأن النية لا أثر لها في الإلزام ولا في الحكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فهذه النية تعتبر حديث نفس. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سؤال من الأخ عمار من اليمن مقيم في السعودية يقول: والدتي لم تستطع صيام رمضان لأنه كان عندها مرض وسرطان الكبد عافى الله الجميع، وتوفيت قبل الحج رحمها الله، فقالت أختي الكبيرة: سوف أصوم عنها، فهل هذا جائز؟ يجوز لأختك أن تصوم عن والدتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولو اجتمع عدد من الأولياء وصاموا عنها يوما واحدا بعدد ما عليها من الأيام أجزأ ذلك، فلو اجتمع 30 شخصا رجالا أو نساء من أقاربها أو من غيرهم وصاموا يوما واحدا فإن ذلك يجزئ عما عليها من صيام رمضان. وأما إذا كان ما على الميت من الصيام مما يشترط فيه التتابع ككفارة القتل وكفارة الظهار والنذر المتتابع فلا يجزئ في الصيام إلا أن يصوم شخص واحد، لأن هذا الصيام وجب على الميت متتابعا أو أوجبه على نفسه متتابعا. ومن ضرورة التتابع أن يكون الذي يصوم عنه واحدا، ولأن القضاء يحكي الأداء. وأما إذا لم يكن الصيام مما يشترط فيه التتابع فلا حرج أن يشترك عدد من الأولياء في صيامه ولو صاموا يوما واحدا أو يومين بحسب الأيام أجزأ ذلك. ولكن إذا فرض أنها ماتت وعليها صيام ولم يصم أحد من الأولياء فحينئذ يخرج من تركتها إطعام، بمعنى أنه يطعم عنها من تركتها، وإن تبرع أحد بالإطعام عنها أجزأ ذلك. وعلى هذا فالميت إذا مات وعليه صيام فالورثة يخيرون بين أمرين: الأمر الأول أن يقضوا ما على هذا الميت من الصيام فيصومون عنه على ما تقدم، والأمر الثاني أن يطعم عنه إما من تركته إذا خلف مالا، وإما أن يتبرع أحد منهم بالإطعام عنه. ولو قدر أنه مات ولم يخلف مالا ولم يرد أحد من الورثة أن يصوم أو أن يطعم فأمره إلى الله تبارك وتعالى. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذه إحدى الأخوات تقول إن عادتها 7 أيام وتعرف الطهر بجفاف الدم في اليوم السابع حيث ينقطع الدم تماما ويبقى شيء يميل لونه إلى البني الفاتح، هل يعد هذا حيضا بحيث تنتظر حتى يختفي هذا اللون أو تغتسل وتصلي بمجرد الجفاف؟ هذا الدم الذي تراه هذه المرأة يعتبر قدرة، والقدرة والصفرة إذا كانت في زمن الحيض أو متصلة به قبل الطهر فهي من الحيض، وذلك أن الصفرة والكدرة لا تخلو من 3 حالات: الحال الأولى أن تكون قبل الحيض فليست بحيض، والحال الثانية أن تكون بعد الطهر فليست بحيض، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، وفي رواية: بعد الطهر شيئا. والحال الثالثة أن تكون الصفرة أو الكدرة في أثناء الحيض أو متصلة بالحيض قبل الطهر فحينئذ تكون حيضا. وعلى هذا فهذا الدم الذي رأته هذه المرأة وهو متصل بالحيض يكون حكمه حكم الحيض. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا أيضا أحد الإخوة يسأل يقول: أنا أعمل في مزرعة وأسكن في قرية لا تقام فيها الجمعة، وأقرب قرية تقام فيها الجمعة تبعد 2 كيلومتر، وبيننا وبينها واد، هل يمكنني أن أستأذن من كفيلي وأذهب لصلاة الجمعة؟ ماذا أفعل؟ إذا كنت لا تستطيع الذهاب إلى الجمعة فإنك تصلي ظهرا في مزرعتك، فإن أذن لك كفيلك بالذهاب إلى الجمعة ووجدت وسيلة توصلك إلى الجمعة فإنه يجب عليك الذهاب وأن تصلي الجمعة مع جماعة المسلمين، لأنك حينئذ لست معذورا. وأما إذا لم تجد وسيلة توصلك أو لا تتمكن من الوصول إلى مكان إقامة الجمعة أو كان كفيلك يمنعك من ذلك فحينئذ تصلي ظهرا في محل إقامتك. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تجهر بصلاتها إذا كانت في البيت وليس عندها أحد؟ يجوز للمرأة أن تجهر بصلاتها في الصلاة الجهرية إذا لم يكن عندها رجال أجانب، فإن كان عندها رجال أجانب فإنها تسر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. وعلى هذا فإذا لم تكن المرأة بحضرة رجال أجانب فإن كان الجهر أخشع لقلبها وأحضر لها في الصلاة فإنها تجهر، وإن كان الإصرار هو الأخشع والأحضر لقلبها فإنها تسر فتفعل ما ترى أنه الأنفع والأخشع والأحضر لقلبها من الإصرار أو الجهر. نعم، أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخ سامي حفظكم الله، يقول صاحبه: ما مقدار الجلوس بين الخطبتين يوم الجمعة؟ قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين خطبتي الجمعة، ولم يرد نص صحيح صريح في قدر هذا الجلوس، فقال بعض العلماء: يجلس بقدر سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وقيل يجلس بقدر ما يستقر كل عضو من أعضائه، وقيل بمقدار ثلاث آيات، وقيل يكفي أن يمس الأرض، وكل هذه الأقوال لا دليل عليها، وإنما هي اجتهادات من الفقهاء رحمهم الله، والأقرب والله أعلم أنه يجلس جلوسا ظاهرا يتبين به الفصل بين الخطبتين تبينا ظاهرا، ولأجل أن يعطي الناس فرصة للدعاء فيما بين الخطبتين، لأن هذا الوقت من أحرى أوقات الإجابة يوم الجمعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله تعالى إياه. وأرجى ساعات الإجابة ساعتان: الأولى من دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة، والساعة الثانية آخر ساعة بعد العصر. واعلم أنه لم يرد في هذه الجلسة ذكر مشروع بخصوصه، فعلى هذا يشتغل فيما بين الخطبتين بالدعاء لفضيلة الزمن. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. لمن أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.